بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول أولا ملامح نظرية للمنهج السلفي، ملامح نظرية للسلفية. يقول السلفية لغة وشرعا وتاريخا. تكلمنا عن الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، واللي بيذكر المعنى اللغوي هنا بيضيف حاجة تانية، السلفية تاريخا يعني هيتكلم على تاريخ ظهور السلفية. يقول معنى السلفية لغة سلف تقدم والسالف المتقدم. قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال الفراء يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. قال الجوهري سلف يسلف سلفا، مثال طلب يطلب طلبا أي مضى. وسلف الرجل آباؤه المتقدمون. والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، فأحدهم سالف. ومنه قول طفيل الغنوي يرسي قومه مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلبوا، وصرف المنايا بالرجال تقلبوا. أراد أنهم تقدمون وقصد السبيل عليهم أي لموت كما ماتوا، فنكون سلفا لمن بعدنا كما كانوا سلفا لنا. وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ومذاهب السلف مذاهب المتقدمين من الإسلام، وشرعا كل من يقلد ويقتفى أثره في الدين. السلف في اللغة، السلف في اللغة بمعنى تقدم، وهو يتضمن معنى الاتباع. فلان تقدمك يعني أنت ستتبعه، فلان متقدم يعني هناك من يتبعه. فالسلف هم المتبوعون ممن مضى، المقتضى بهم ممن مضى. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم من الكفار فجعلناهم سلفا، يعني جعلناهم تاريخا ماضيا ليتعظ بهم غيرهم. وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولذلك الآباء والأجداد يسمون سلفا. ليه؟ لأن الإنسان يتبع أباه ويتبع جده، وقد مضوا وقد سبقوه. يبقى إذا اجتمع السبق والاتباع في شخص سمي سلفا. إذا قيل مذهب السلف يعني سلف، قلنا بقى سلف دي يعني حاجتين، متقدم وإيه متبوع، مضى وإيه ومتبوع. لك مذهب السلف يعني مذهب المتبوعين الذين سبقونا، مذهب من يستحقون أن يتبعوا ممن مضى. يعني ممن مضى أبو جهل، ممن مضى واصل بن عطاء، ممن مضى يا عبد الله بن أبي بن أبي سلول. كل دول مضوا مش كده؟ دول سلف يتبعون. هؤلاء يتبعون؟ لا، يعني دول سلف لنا. لا، دول مش سلف لنا. لكن عبد الله بن أبي ده سلف لكل المنافقين، واصل بن عطاء سلف لكل المعتزلة، أبو جهل سلف لكل أئمة الكفر، لكن بالنسبة لنا هو مش سلف. ليه؟ ليس متبعا بالنسبة لنا، ليس متبعا بالنسبة لنا. يبقى إيه معنى السلف؟ السلف هم المتبوعون ممن مضى، المتبوعون ممن مضى. مذهب السلف يعني مذهب الذين يتبعون من الماضين، ده في اللغة. في الشرع مذهب السلف مذهب كل من يقلد ويقتفى أثره في الدين. أي واحد يقتفى أثره في الدين مذهبه يسمى مذهب السلف. قال: المراد مذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظيم شأنهم في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، دون من رمي بالبدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. فكل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم، وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان. وكل من خالفه فليس منهم، وإن عاش بين أظهرهم وجمع بهم في نفس المكان. يبقى ايه المقصود بالسلفية؟ وايه المقصود باتباع السلف؟ المقصود به اتباع، قلنا ايه هي السلفية في ايه هي مذاهب السلف في اللغة في الشرع؟ قلنا مذاهب المقتفى اثرهم او المتبعون في الدين. في الدين يبقى ربنا هو اللي حدد لنا مين اللي نتبع، ربنا حدد لنا مين اللي احنا نتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، أنا وأصحابي. يبقى أدي أول حاجة في السلف، في مذهب السلف. طبعا أول ما يتبع الثقلين، الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، القرآن والسنة. ولكن القرآن والسنة دول باقيين، ما يسموش سلف. القرآن والسنة دول سلف ولا باقين؟ باقين. هيبدأ السلف ممن مضى، مين اللي مضى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وليه؟ والصحابة. الرسول كل ما ورد عنه هذا سنة، هذا داخل في السنة، هذا يبقى عندنا الصحابة. السلف يبدأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني اللي هم الصحابة، الذين يلونهم التابعون، الذين يلونهم تابع التابعين. خلاص، دول يسموا القرون الثلاثة الخيرية. في متبوع بعد هؤلاء؟ أيوة، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى عندنا السلف رضوان الله عليهم، هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وكل من اقتفى أثرهم من أئمة الهدى من أهل الذكر. يقول: من حيث المصطلح السلفية علم على السلف من الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى، وعلى من تبعهم من الأئمة الأربعة كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة السفيانان، والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه ويشمل شيوخ الإسلام المحافظين على طريقة الأوائل مع تباين العصور وتفجر المشكلات وتحديات جديدة أمثال ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. ده السلف الذين يتبعون، دول السلف الذين ايه؟ الذين يتبعون، السلف الذين يتبعون أصحاب النبي أهل القرون الثلاثة الأول، من صار على منهجهم من أهل العلم والدين. أقول مضمون السلفية، مضمون السلفية، رجل السلفية يعني أننا نتبع اللي احنا قلنا عليهم دول. طب هم قالوا ايه احنا هنتبعهم عليه؟ ايه مضمون اللي انا هتبعهم عليه؟ قال من حيث المضمون، السلفية هي منهج الاسلام وذروته الشامخة وقمته الحضارية وتوجيه الى النموذج الذي طبقه ونفذه وحققه عمليا من القرون الاولى، ومن هذا المنهج وبتطبيق هذه القرون الفاضلة له استمدت حضارة المسلمين مقوماتها وأصولها ومدارها على التوحيد وفهم دور الإنسان في الحياة كما ورد في آيات الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتنفيذ أحكام الشريعة الإلهية بجوانبها المتعددة في مختلف مجالات الحياة. يقول فالسلفية منحصرة إذن في المدرسة التي حافظت على العقيدة والمنهج الإسلامي بعد ظهور الفرق المختلفة طبقا لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل، وقد عرفوا في فترات بأنهم أهل الحديث حيث كان الحديث رواية ودراية، وهم السائرين على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا في أحد الأدوار باسم أهل السنة والجماعة استنادا إلى كونهم الملتزمين بجماعة المسلمين وتمييزا لهم عمن خرج عن عقائد الأمة وشز عن الجماعة من أهل البدع. والسلفية قبل ذلك كله في مدلولها الخاص اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي كانت سيرته العطرة القمة التي يتطلع إليها سلفنا الصالح وحولوها إلى سيرة حية في كيانهم. فالسلفية ليست من تأسيس البشر، وإنما هي الإسلام نفسه بالفهم السليم علما وعملا، وهي تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تخرج عما كانوا عليه. باختصار، بدون النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 73 إلى 71 فرقة كلها في النار، افترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار، استفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى أمته وما سوى أمته. الأمم الأخرى افترقت، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيه؟ ستفترق. النبي صلى الله عليه وسلم قال استفترق أمتي، فاللي هيفترقوا دول مش كفرة، مش ناس خرجوا من الملة، دول لازالوا من إيه؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وسترتد أمتي، النبي قالش وسترتد أمتي إلى 73 ملة، لا ده قال إيه؟ وستفترق، الردة ده خروج بالإسلام. أما الافتراق فهو إن كان شيء مذموم لكنه ليس خروجا من الإسلام، واستفترق أمتي إلى 73 فرقة، 73 فرقة دول كفار ولا مسلمين؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كلها إيه؟ في النار، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. فإحنا دلوقتي عندنا كفر وإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلام ليس كفرا وليس هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي احنا عندنا كفار وفرق والذين على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده قسم الناس لملل غير ملة الإسلام، وملة الإسلام مقسمة إلى مخالفين لما كان عليه النبي وإلى موافقين إلى ما كان عليه لإيه؟ النبي وحده ولا النبي ومعه مين؟ وأصحابه، ومعه إيه؟ ومعه أصحابه. حضرتك كده عندنا كفر ومخالفة لما كان عليه النبي اسمه إيه؟ بدعة. وعندنا إسلام إيه؟ موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه الإسلام الإيه؟ الصحيح. اسمه الإسلام الإيه؟ الإسلام الصحيح. ده عكس كفر. الإسلام الصحيح ده عكس الإسلام الصحيح إيه؟ كفر. كفر وبدعة. الإسلام الصحيح ده عكسه حاجتين، إما كفر وخروج عن الملة، وإما بدعة وخروج عن الإيه؟ عن السنة. إما كفر وخروج عن الملة، وإما بدعة وخروج عن إيه؟ عن السنة. الإسلام الذي هو الإسلام الصحيح الذي ينجي أصحابه من أن يكونوا من النار، كلها في النار إلا واحدة، له معلمين. المعلم الأول أن تكون على ما كان عليه النبي، وده اسمه قرآن وسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض، الذين على مثل ما أنا عليه. ما الذي عليه النبي؟ النبي على قرآن يطبقه تطبيقا عمليا الذي هو السنة. خلاص، ما أنا عليه اليوم هذا قرآن وسنة. وأصحابي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فهم واتباع. هؤلاء فهموا ايه؟ النبي وحي، ما عليه النبي هو الوحي، ما عليه اصحابه هو الفهم والايه؟ والتنفيذ، هو الفهم والعمل. هناك إسلام كإسلام النبي وأصحابه، وهناك إسلام ليس كفرا ولكنه مخالف لإسلام النبي وأصحابه، ده اسمه إسلام الفرق. وهناك كفر بالله سبحانه وتعالى. الإسلام الذي كان عليه النبي وأصحابه في زمان النبي ظل اسمه الإسلام قبل ما يحصل الافتراق. الإسلام قال وستفترق أمتي، يبقى في زمان النبي ما كانش لسه في الافتراق ده، فكان الإسلام الموجود هو الإسلام الذي كان عليه النبي وأصحابه. الإسلام الموجود هو الإسلام المطلوب، الإسلام الموجود هو الإسلام الصحيح. بعد كده بدأ يحصل افتراق بين الأمم، بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول فرقة خرجت من 73 فرقة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم، كانت فرقة الخوارج. الخوارج الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه ثم على سائر الصحابة لما كفروا. فكلم خوارج الذي لم يخرج عنهم كان يسمى بأهل الجماعة، كانوا يسمون بالجماعة الناس إما مجتمعين وإما خارجين عن الجماعة، فكانوا إما الجماعة أو الخوارج. الخوارج كانوا لا يستدلون إلا بالقرآن، فسمي الذين كانوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بأهل السنة يعني أهل الحديث، وسموا بأهل الجماعة لأنهم لم يخرجوا وإنما حافظوا على جماعة المسلمين، فظهر مسمى أهل السنة والجماعة. الخوارج لما ظهروا كان أول خروج، أول انقسام لجماعة المسلمين، فالناس اللي أخذوا جنبهم قسموا سموا بالخوارج، فبقى فيه خوارج وفيه إيه؟ جماعة. بقى فيه خوارج وفيه إيه؟ جماعة. الجماعة دول اللي هم كانوا أصحاب الإسلام الصحيح. الخوارج واحنا بنستدل بالقرآن، أهل الجماعة كانوا يستدلون بالقرآن والإيه؟ والسنة، فسموا بأهل السنة لأنهم يستدلون بالسنة، وسموا بالجماعة لأنهم لم يخرجوا، فسموا بأهل السنة والإيه؟ والجماعة. فده كان أول ظهور لمصطلح أهل السنة والجماعة. بعد ذلك ظهرت فرقة المعتزلة، المعتزلة دول الإسلام أدلة في الإسلامية القرآن وليه السنة، وينبني على القرآن والسنة الإجماع والقياس، ويختلف أهل العلم في أدلة أخرى، مش كده؟ كان الأصل عند الأصل في الاستدلال في الإسلام والكتاب والإيه. جماعة المعتزلة دولة قالوا لا، الأصل في الاستدلال مش الكتاب والسنة، الأصل في الاستدلال العقل، ثم الوحي تابع للعقل، للعقل. دول صموا بالعقلانيين. عقلانيين مش يعني معناها ناس بيفكروا عندهم عقل، لا، عقلانيين يعني ناس يقدمون العقل على الوحي والشرع. في المقابل أهل السنة بيقدموا الإيه؟ والمعتزلة لما قالوا إن إحنا بنقدم العقل على النقل، قالوا العقل حاكم على النقل، النقل عندهم اللي هو الإيه؟ القرآن. النقل عندهم اللي هو الإيه؟ أما الأحاديث فالحديث اللي مش موافق للقرآن، نعرفين الأحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو تشريع مستقل ومنها ما هو توضيح للقرآن، يعني وأقيموا الصلاة يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الصلاة دي خمس فروض، الفرض في ركعتين في الصبح واربعة في الظهر، ده كده تبين لمجمل ايه؟ لمجمل القرآن، مش كده؟ في السنة تشريع مستقل، زي تحريم لحوم الحمير، لحوم الحمر الإنسية، لحم الحمار حكمه ايه؟ حرام. تحريم لحوم الكلاب، النبي صلى الله عليه وسلم الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه فسق إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقال لك هم دول بس المحرمات، وفي محرمات تاني في القرآن غير دول؟ في محرمات تاني في القرآن في الأطعمة في اللحوم غير هي الحاجات دي؟ ما فيش غيرها، مش كده؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن لحوم الحمر الإنسية حرام، حمر الإنسية اللي هو مش حمار وحش يعني، حمار الأهلي أو الإنسي، ده موجود في في في الحاجات اللي في الآية؟ لا. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن المحرمات، يقول كل ذي مخلب من السباع، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، أي حاجة بتصطاد بنبها من الحيوانات يبقى ده حرام، أي حاجة بتصطاد بمخالبها من الطير يبقى دي حرام، يبقى يخش فيها النسر، يخش فيها العقاب، يخش فيها الحاجات دي لحومها محرمة، يخش فيها الأسد والأسد والكلب والنمر، الحاجات دي كلها بتنهش بنبها، مش كده بتصطاد بأنيابها، الحاجات دي موجودة في الآية. فيجي المعتزلة يقول لك احنا نقدم العقل على الايه؟ على النقل. النقل اللي هيقدمه العقل عليه اللي هو الايه؟ القرآن. اما السنة فدي غير معترف بها عندهم اصلا، اما السنة فدي لم يعترفوا بها اصلا، انهم بيقسموا السنة لحاجتين لجزئين، ما كان موافقا للقرآن ده بيقبلوه باعتبار ان ده دليل القرآن عليه، لكن الحاجات بقى اللي تشرحها مستقل زي تحريم الحمر الإنسية والزناب كل زناب من الحيوان أو من السباع، كل زي مخلب من الطير، الحاجات دي كلها لا يعترفون بها أصلا. فظهر العقلانيين أو أهل العقل وأهل الرأي في مقابل أهل الحديث، أهل الرأي دول بيردوا الحديث، وأهل الحديث دول بيقدموا الحديث، بيقبلوا الحديث ويقدموا. ففترة من الفترات الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي وأصحابه سمي أصحابه بأهل الحديث أو أهل الأثر أو أهل الحديث والأثر، فترة كانوا أهل السنة والجماعة، فترة كانوا أهل الحديث والأثر، آخر حاجة كان ظهور مصطلح السلفية، آخر حاجة كان ظهور مصطلح السلفية، وده لما ظهر الأشاعرة. إيه الأشاعرة دولة؟ ظهر الأشاعرة بدعة جديدة، اللي يلعب في التليفون بتاعه ممكن نسحبه منه، مش بهزر. الأشاعرة دول طلعوا أول ظهورهم كان في الرد على المعتزلة، المعتزلة زي ما قلنا بيردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لم ترد في القرآن، والقرآن وما أثبتوه من الأحاديث كانوا يحكمون عليها بالإيه؟ بالعقل، كانوا يحكمون عليها بالعقل، عندهم العقل حاكم على الشرع، والشرع للعقل هيحكم عليه ده جزء كبير منه دي ينفوه، بيقول لا ده مش داخل، ده مش وارد. فبدأ المسلمين يردوا عليهم وتصدوا لبدعتهم، لبدعة المعتزلة، لحد ما ظهر مدافعين انقسم على المعتزلة ناس، يعني بعد ردود أهل السنة عليهم، بعد ردود أهل السنة على المعتزلة بدأ يطلع ناس من المعتزلة ينقلب على المعتزلة ويرد عليهم. مشكلة الناس ديت انهم كانوا بيرد على المعتزلة بطريقة المعتزلة، يرد على المعتزلة بنفس الطريقة بتاعت ليه؟ بتاعت المعتزلة. اول ظهور هؤلاء كان في واحد من أئمة المعتزلة اسمه أبو الحسن الجبائي، الجبائي جيم به ألف همزة على نبرة إيه؟ كان تلميذه أبو الحسن الأشعري، بدأ أبو الحسن الأشعري تلميذ الجبائي بدأ أن هو يتأثر بكلام أهل السنة، وبدأ يرد عليه، بدأ يرد على الشيخ بتاعه في أبواب القدر، المعتزلة دول قدرية يقولوا أن ربنا لم يقدر على الخلق شيء، وكذلك في الأسماء والصفات، في أسماء الله وصفاته يسمون الله بالعقل، يعني يقولوا الاسم الفلاني ده ما ينفعش باسم ربنا، يعني مثلا الرفيق يقول لك لا الرفق ده ضعف، ما ينفعش ان ربنا باسمه الرفيق، رغم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله رفيق يحب الرفق، يجوا مثلا صفة الرحمة يقول لا ربنا ليس من صفاته الرحمة، اللي يا جماعة يقول لك أصل الرحمة دي نتيجة للضعف، فجي في يوم من الأيام حصل مناظرة بين أبو الحسن الأشعري والجبائي شيخه، في أسماء الله، فأبو الحسن الأشعري بيقول للجبائي، بيقول هل تسمي الله بالعاقل؟ فقال لا، قال لي ما ليه بتقولش ان ربنا اسمه العاقل، العاقل هو ربنا اسمه العقل ولا لا؟ ليه ما اسموش العقل؟ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. فأبو الحسن الأشعري استخدم بقى مع الجبائي طريقة أهل السنة فيه أن الأسماء تثبت لله عن طريق الشرع. فقال هل تسمي الله بالعاقل؟ والأول نقشه في يعني بما يعرف الله بما يسمى الله، فقال بما حسن في العقل. العقل يقول لك ده اسم كويس يناسب لربنا، يبقى هو ده اسم ربنا. فقال له طب انت بتسمي ربنا العاقل؟ قال لا. قال لما؟ قال لأن العقل من الحبس، عقل الشيء يعني ربطه. العقل سمي عقلا لأنه يحبس الإنسان عما يضره. فقال له وهل تسميه بالحكيم؟ قلت له ربنا اسمه الحكيم. قال نعم. قال لما؟ قال أن الحكيم من الحكمة، والحكمة هي عدل وضع الشيء في موضعه. هذا كده معنى كويس ولا في حاجة وحشة؟ قالوا العاقل، مش هنسمي ربنا العاقل علشان العاقل ده من العقل والعقل ده الرباط. طب هتسميه الحكيم؟ قال له اسميه الحكيم. ليه؟ لان ده من الحكمة، معنى جيد. فهو مش مطالبين بالقصة، يعني انت لو تسمعوها بدل ما تكتبوا هتوفروا علي وعليك وقت. لو عايزين ممكن اقول لكم يعني موجودة فين تقولها براحتكم، عايزين تكتبوها اكتبوها يعني بس عشان ننجز. فقال أفهل تسميه بالحكيم؟ قال نعم. قال لما؟ قال أنه من الحكمة وهي أمر حسن. قال إنما سميت الحكمة حكمة لأنها تحكم صاحبها عما لا ينبغي، ولذا يقال للجام الحكمة. اللجام بتاع الحصان اسمه إيه؟ حكم، أنه به يحكم الفرس عن أن يزيغ عن يعني المسار اللي يريده صاحبه. فقال فإذا لا تسمي الله بالحكيم، هما بيقولوا أن ربنا من الأسماء الحكيم. فسكت الجبائي ثم قال له وأنت هل تسمي الله بالعاقل؟ قال لا. قال فهل تسميه بالحكيم؟ قال نعم. قال فعلام سميته حكيما ولم تسميه عاقلا؟ قال لأن الأسماء عندي مبناها على التوقيف، وقد أخبر الله أنه حكيم ولم يخبرنا أنه عاقل. فسكت الجبائي ولم يستطع أن يرد على أبو الحسن الأشعري. خرج بعدها أبو الحسن الأشعري وبدأ أن هو يشتغل بالرد على المعتزلة، بدأ يرد على شيوخه القدامى. لكن المشكلة أنه كان يرد عليهم بالعقل، كان يرد عليهم بالرأي، فكانوا هم بيرد على المعتزلة كانوا يضطرون إلى أن ينفوا أشياء لا يستطيعون إثباتها بالعقل. يعني المعتزلة بيقولوا أن العقل هو اللي بيحكم على أدلة الشرع، فيجي الأشعر يقول لك لا، العقل لا يحكم على أدلة الشرع، أدلة الشرع اللي بتحكم. يقول له طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى يحرم لحم الخنزير وما يحرمش لحم البقر؟ الاثنين مش بيتكلموا بالدليل. ده يقول له انا ما اعترفش بان انت تقول لي دليل لان العقل هو اللي بيحكم على الدليل. والتاني وافق، التاني قال له ماشي انا مش ها يعني اي حاجه العقل ما يثبتهاش انا هقرر لك ان هي مش موجوده في الشرع. فليه؟ فدي سهل ان انت ممكن ان انت يعني تستطيع ان ترد بالعقل. لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن وليس اسمه الرحام مثلا؟ ربنا اسمه الرحام، ربنا اسمه الغفور مش كده؟ ربنا اسمه الرحيم صح؟ واسمه الغفور، اسمه الرحمن واسمه الغفار. ليه ما اسموش الرحام زي الغفار؟ وليه ما اسموش الغفران زي ما اسمه الرحمن؟ ليه؟ الأسماء أسماء توقيفية. اثبت لي بقى بالعقل ليه هو يسمى بذلك ولا يسمى بذلك. فهذه كانت مشكلة الأشاعرة الكبيرة، ان هم مشوا مع المعتزلة ان احنا وافقوا المعتزلة ان احنا هنرد لكم أدلتكم بالعقل، هنرد عليكم بطريقتكم، بطريقة الفلاسفة والمناطقة. فجم عند مسائل عجزوا أن يثبتوها بالعقل، فكانت النتيجة ان هم ايه؟ ان هم نفوها. أشهر المسائل ديت صفات الله سبحانه وتعالى، عجزوا عن إثبات صفات الله. منهم اللي أثبت لله سبع صفات، وده جمهور الأشاعرة. الله سبحانه وتعالى ليه كم اسم؟ ليه كتير؟ نعلم منهم على الأقل 99، مش كده؟ 99 اسم دول كلهم ايه؟ صفات لله. يبقى احنا نعلم لله 99 صفة، ونعلم له صفات أكثر مما نعلمه من الأسماء. الأشعار عشان يثبتوا الصفات دي بالعقل عجزوا، فكانوا بيعملوا ايه؟ ينفوا. فضلوا ينفوا الصفات لحد ما لقوا في نفسهم في النهاية مش قادرين يثبتوا غير سبع صفات. بعضهم يعني قدر يثبت 14 بنوع من التكلف، أثبت الصفة والمضاد بتاعها، والبعض منهم وصلها لعشرين صفة. عشرين صفة من صفات لله سبحانه وتعالى جاءت في الشرع كثيرة جدا، يعجز الإنسان عن حصرها وعن عدها، حاجة صعبة جدا. الأشاعرة هم بيرد على المعتزلة؟ لو مين اللي بيرد عليهم؟ لو اللي بيرد عليهم ايه؟ أهل السنة. أهل السنة طلعوا قالوا لهم لا، الطريقة بتاعتكم غلط وما ينفعش. بعد ما كان الأشاعرة وأهل السنة بيرد على المعتزلة، دول بيرد على المعتزلة بالدليل، ودول بيرد على المعتزلة بالايه؟ بالعقل. لقوا الأشاعرة لقوا نفسهم مهاجمين من أهل السنة. أنتم بتهاجمونا ليه؟ قالوا حسب، أنتم انحرفتم، أنتم علشان تجاروا المعتزلة في فساد الدليل بتاعهم اللي هو العقل، إن العقل حكم على الشرع، عشان تجاروهم في الاستدلال بالعقل، كانت النتيجة أنتم مش أثبتتم، إن أنتم نفيتم أحكام الشرع. فبدأ الأشاعرة يرد على المعتزلة، والمعتزلة يرد على الأشاعرة. ف المعتزلة قصدي الأشاعرة يرد على السنة، وأهل السنة يرد على الأشاعرة. فالأشاعرة كل ما يرد على أهل السنة، فأهل السنة دايما يروح حكمهم في الجزئية بتاعت من فهم هذا الفهم. هو أهل السنة بيستخدموا عقولهم في القرآن والسنة ولا لا؟ يستخدموها أكيد في الإيه؟ في الفهم والتدبر. المشكلة بتاعت المعتزلة والأشاعرة ان هم استخدموا عقولهم مش في الفهم والتدبر، استخدموها في الايه؟ في الحكم بالقبول او الرد، هوافق ولا مش هوافق. اهل السنة يفهمون ويتدبرون القرآن والسنة، الأشاعرة والمعتزلة يقبلون او يرفضون القرآن والسنة بالايه؟ بالعقل. ماشي. فبدأ اهل السنة يرد على الأشاعرة، والأشاعرة يرد على أهل السنة. فكان دائما أهل السنة يقول لهم من فهم هذا؟ من أين أتيتم بهذا الفهم؟ مثلا يقولوا إيه؟ الستر. أهل السنة يثبتون أن الله يستر، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث شد الناس كل أمتي معافى إلا المجاهرين، في آخر حديث يقول يبيت يعني يستره الله ويصبح فيكشف ستر الله عنهم، يقول إن الله ستير يحب الحياة والستر. فالستر دي صفة الأشاعرة ينفونها. تيجي تقول لهم، هو طبعا الأشاعرة بيقولوا احنا بنستدل بالإيه؟ بالكتاب والسنة. بيقولوا احنا بنستدل بالإيه؟ احنا مقرين، هم متفقين مع أهل السنة في أنهم يقرون بيسلمون لأدلة القرآن والإيه؟ والسنة. ومتفقين مع المعتزلة في ان احنا هنثبت الكتاب والسنة بالايه؟ هنحكم على القرآن والسنة بالايه؟ بالعقل. فيجي الاشاعرة عندنا حديث إن الله يحب الحياء، إن الله حي ستير، يحب الحياء والستر. أهل السنة يقولوا إن الله حي ستير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. المعتزلة يقول لك لا، الله لا حي ولا ستير، ما وردش الكلام ده في القرآن. يجي الأشاعرة عايزين يتفقوا مع أهل السنة في قبول الحديث، وعايزين يتفقوا مع المعتزلة في نفي معنى ليه. فييجوا يقولوا إن الله حي ستير، لك آه صح إن الله حي ستير، بس مش معناها إنه بيستحي وإنه بيستر، دي معناها إرادة الخير. ولكن الله ينزل إلى السماء الدنيا، عايز يثبت الحديث يقول لك آه إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، عايز يتفق مع المعتزلة في إنه ما بينزلش، يقول إن الله ينزل والنزول ده نزول الملك مش نزول ربنا سبحانه وتعالى. فدي كانت مشكلة ليه الأشاعرة، إنه هو بيقبل الحديث موافقة لأهل السنة وبيرفض معناه موافقة لليه. فكان أهل السنة دايما بيزنقوهم في الدائرة الضيقة، يقول إن الله ينزل يعني ينزل أمره أو تنزل ملائكته. يجي يقول له طب الصحابة طول عمرهم بيقولوا الحديث ده، عمر ما واحد منهم قال ده معنى إن الله ينزل في الحديث يعني الملك هو اللي بينزل، انت جبت منين بقى ان الملك ينزل؟ فيسكت الاشعري، الأشاعرة يسكتوا، لحد ما في النهايه الأشاعرة راحوا مطلعين قالوا كلمه يعني اشد من اشد يعني من اي فتنه دخلت على الاسلام. قالوا ان اصحاب النبي لم يكونوا متفرغين، صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متفرغين للتدبر والفهم، فأخذوا النصوص على ظاهرها من باب السلامة. يقول ايه الصحابة مش فاضيين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ان الله ينزل فمش فاضي يقعد يفكر يعني ايه ينزل، فاه ينزل وخلاص. ليه مش فاضي؟ لك كانوا منشغلين في الجهاد والفتوحات. فقالوا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا الاحاديث بظاهرها من باب السلامة، وهم الأشاعرة أخذوا الأحاديث بمعناها ودقائقها من باب الفهم والحكمة. فقالوا إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف اللي هم الأشاعرة يعني أعلم وأحكم. وراحوا مسميين خصومهم من أهل السنة والجماعة، قالوا أنتم سلفيون، أنتم سلفيين، عشان كل حاجة بتفهموها بتشترطوا أن الفهم يكون هو فهم الإيه، عندكم الحديث بس تحبوش فهم أي حد تاني، إما فهم السلف إما بلاش. فسموهم بالإيه بالسلفي. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أيوة الفرقة هي التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة في أصل كل مجمع عليه. الافتراق ده مش افتراق في الطرق ولا افتراق في الفهم، ده افتراق في العقيدة. طب هيدخل فيهم الحنابلة والشافعية والمالكية؟ اشمعنى؟ أيوة ده مش اختلاف في العقيدة، ده اختلاف في الأحكام الفقهية. طيب يدخل فيها الإخوان والجماعة الإسلامية والجماعة الشرعية والسلفيين، يقول ده برضه مش اختلاف في العقيدة، ده اختلاف في الطريقة الدعوية، اختلاف في وسائل وأساليب الدعوة. الصوفية لا، ده افتراق في العقيدة. افتراق في العقيدة. نعم لا، كلهم في النار كسائر المسلمين، يدخلون النار يعني ما شاء الله ثم يخرجونها يخرجون يوم النار. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.